الإرشاد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع أحداث السنة الثامنة من الهجرة النبوية، والتي أذكر ببعض ما فيها، في جمادى كانت معركة موتة، وفي رمضان كان فتح مكة، وفي شوال كان غزو هوازن في وادي حنين، وبعدها في آخر شوال حصار الطائف، ومن الجعرانة في ذو القعدة عمرة أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أواخر ذي الحجة من السنة الثامنة رجع إلى طيبة الطيبة وإلى مدينته النبوية. في هذه الفترة ولد له إبراهيم من جاريته ماريا. ولد إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ولد في السنة الثامنة من الهجرة في ذي الحجة كما سوف نعرف. وكانت قابلة إبراهيم، أي التي ولدت أمه، كانت سلمى مولاة النبي عليه الصلاة والسلام. خرجت وأخبرت الخبر لأبي رافع، فأوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه مملوكا هدية، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا بذلك. كان هذا في أحداث السنة الثامنة من الهجرة. فيمكننا أن نقول بأن السنة الثامنة من الهجرة كانت سنة مثقلة بالأعباء والمسؤوليات والمواقف العظيمة. وتحدثنا في الدرس الماضي عن حنين، وأنه في أول شوال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدا هوازن. وينبغي أن أعطيكم فكرة عن هوازن. قبيلة هوازن مضرية. قبيلة هوازن شنو؟ مضرية. مضر الذي يرجع إليه النبي عليه الصلاة والسلام في النسب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شنو؟ مضري. النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ مضري. فهوازن مضرية، لأن مضر وربيعة أخوان، وهما أبناء من؟ أبناء نزار. نزار ابن معد ابن من؟ ابن عدنان. فمضر منهم هوازن. هوازن هذا رجل من سائر العرب، يسمى هوازن ابن منصور. هوازن ابن من؟ ابن منصور. هوازن هذا الرجل عنده سلالة، منهم نصر وجشم ومعاوية، دين أبناء من؟ أبناء هوازن. وتفرعت منهم قبائل كثيرة جدا، أشهرها سعد بن بكر. سعد بن من؟ ابن بكر. ومن سعد بن بكر حليمة بنت أبي ذؤيب ابن الحارث ابن شجنة السعدية، أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. هي من قبيلة شنو؟ هوازن. لأنه هوازن ده قلنا عنده أبناء، عنده بكر، سعد بن بكر ابن هوازن ابن منصور ومعاوية وجشم ونصر. نصر ده الذي منه قائد هوازن في المعركة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو اسمه منه مالك ابن عوف النصري. مالك ابن عوف من؟ نصري. من أبناء من؟ من أبناء هوازن. هوازن عنده ولد يسمى قسي. قسي ابن منبه ابن بكر ابن هوازن. قسي ده مهم جدا. اسمه منه؟ قسي. قسي ده اسمه الآخر ثقيف. قسي ده منه؟ ثقيف. ثقيف ده معروف، الحجاج ابن يوسف الثقفي، المغيرة ابن شعبة الثقفي، عروة ابن مسعود الثقفي، أبو بكرة الثقفي. ثقيف سكنة الطائف، وهم أبناء منه؟ أبناء هوازن. فده كلهم أبناء عمومة. قسي ابن منبه ابن هوازن، وهوازن من ينصر. ومنصور يرجع في نسبه لمن؟ إلياس. وإلياس يرجع لمن؟ لمضر. فحليمة السعدية سعد بن بكر، ومن سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة الذي جاء ودخل عليه وسلم وقال أيكم محمد؟ قيل هذا الأبيض المتكي، قال أنت ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك، قال إني سائلك ومشدد عليك المسألة فلا يكون في نفسك مني حرج. الله بعثك للناس كافة، سألوا وحلفوا بالله. فلما أجاب قال أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، أخو منه؟ بني سعد بن بكر، وإني رسول لمن ورائي وإني آمنت وصدقت بما جئت به. ده اسمه منه؟ ضمام بن منه؟ ابن ثعلبة. فهذه ثقيف. في حنين خرج الثقيف هوازن بكل بطونها، هوازن بكل شنو؟ بطونها، بما فيهم من؟ ثقيف والسعديين سعد بن بكر والنصريين والجشميين. يقول لك معاوية بن كده شنو؟ الجشمي، ما مر عليك؟ جشم اللي هو من أبناء هوازن، وهوازن من؟ ابن منصور. ثقيف دي حنجي راجع لها لما نجي نتكلم عن الطائف. خرج مسلم وقد وصفنا المعركة في حنين كيف أنها تمت. كان لابد للمسلمين أن يهزموا يوم حنين في أول المرة حتى لا يسقط التوحيد، لأنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أراد الله لهم أن ينكسروا ليظهر التوحيد، أما وإنهم لو انتصروا لكان هذا على حساب التوحيد. ثم كيف أن الناس فروا، وكيف أن سلم دعا الناس بشجاعة منقطعة النظير متفردة. بعدين الشجاعة وين؟ الشجاعة عند القائد، الزيدة ما بيظهر لأنه ده كان مات ماله مشكلة، ده بيدسة، لكن هم الدسة. أنا النبي، أنا ابن عبد المطلب، إلي عباد الله. وأمر العباس أن ينادي بصوت جهوري، وكان جهور الصوت أن ينادي الناس إليه، فثابوا إليه. وبدأ المعركة بمئة يواجهون 20,000، نصرهم الله. خلاصة معركة حنين، قتل 4 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قتل أيمن ابن عبيد، وهو ابن أم أيمن الحبشية، بركة الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد اسمه أيمن ابن من؟ ابن عبيد. وأم أيمن هي أم أسامة بن زيد، لأنه زيد أم أيمن عندها ولد أيمن هو الأكبر، قام يتزوج منه، يتزوج أم أيمن دي بركة دي، وجاب منها منه؟ جاب منها أسامة، أسامة بن زيد أم منه؟ أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل في المعركة أبو عامر الأشعري. أبو عامر والحقيقة أنه قتل في أوطاس، في أوطاس، أوطاس قلنا بعد ما فر هوازن، هوازن بكل شنو؟ بكل بطونها. لما فر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى أوطاس بقيادة أبي عامر، أحدث مقتلة في هوازن عجيبة. شوف إخواننا، يعني إخواننا شيء عجيب. دي معركة بعد الجوطة دي كلها والهزيمة، مات من المسلمين كم؟ 4. أبو طلحة الأنصاري لوحده قتل 20، ده براو بس. حتى كان سلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه، قتل 20 وقلع الحاجات اللي لابسينها كلها، ساق دروع وحصين، غنى غنى شديد. قتل أبو طلحة 20، وقتل أبو عامر 9 إخوة من 10 أخوان كلهم مع بعض، لقاهم واحد واحد وقتلهم. حتى قال لي أبو عامر الأشعري كان يحمل على الرجل ويقول اللهم فشد، الزور كان سكت بلحقه الصح بقتله طوالي ما بتردد. لما جاء في العاشر كسر 9، لما جاء في العاشر قال اللهم فشد، فقال الرجل اللهم لا تشهد، فكف عنه السيف، فكف عنه شنو؟ ففر الرجل. وكان هنالك أخوان آخران ينظران إلى أبي عامر فضرباه بسهميهما في وقت واحد، فوقع أحدهما في قلبه والثاني في ركبته فمات لذلك. حتى الأخ العاشر فر وأسلم وحسن إسلامه. كان النبي يسميه شريد أبي عامر. لما نجي يقولون هذا من شريد أبي عامر من رقته اللهم فاشهد ده كافر اللهم فاشهد. قال لي اللهم لا تشهد. وقف منه طبالي عليك رضي ما زول عنده دي واعي شريد أبي عامر. وقتل يزيد في المعركة أيضا وقتل يزيد ابن زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد. يزيد ابن زمعة أيضا قتل. وقتل سراقة بن الحارث وقيل أنه سقط من على فرسه. دي الأربعة كويس. سراقة بن الحارث ويزيد ابن زمعة وأيمن ابن عبيد وأبي عامر شنو الأشعري. قتل الأربعة في سرية أوطاس التي كان قائدها أبو عامر. قتل من هوازن 300 وفي المعركة 70 وأبو عامر قتل كم 9 وأبو طلحة قتل كم 20. طبعا جرح أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وعبد الله بن أبي أوفى. كلهم جرحوا جروح شديدة. معركة لم تكن هينة كويس. كادت هوازن أن تفنى. فروا في أوطاس. هذه كان قائد السرية من أبو عامر. لما قتل علم أنه سيقتل فقال لأبي موسى أمرتك على الناس وإني لا أظن أني سأدرك رسول الله فأخبره أن يستغفر لي. ومات. فلما رجع أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. فقال أبو موسى في البخاري وأنا يا رسول الله أنا جبت لك الخبر أمرك منا. قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس. أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس. اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وأدخله مدخلا كريما. الاثنين خلاص ده الموضوع انتهوا ولقوا سعادة الدنيا والآخرة. ثاني ما في كلام. هذه سرية أوطاس. ماذا فعلت هوازن؟ بعضهم ذهب إلى نخلة. نخلة دي موطن بين مكة والطائف. وبعضهم فر وبعضهم لحق بالطائف وتحصنوا بها. سلك النبي صلى الله عليه وسلم مسلك النخلة ثم اليمانية وسلك طريق حتى وصل إلى الطائف. ودخلنا في ما يسمى بحصار الطائف. طيب ما هو حصار الطائف؟ فلول جيش هوازن المنهزم. وقلنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الذراري والسبايا 6000 ومن الإبل 24000 ومن الغنم 40000 وهكذا ومن الفضة والذهب ما الله بيعلم. ذلك لأن مالك خرج بكل ما يملك. وقد خالف دريد ابن الصمة وقد قتل دريد. واختلف أهل السير قيل أنه قتل في أوطاس. ولكن الزبير بن العوام لعب دورا كبيرا في سرية أوطاس وفي معركة حنين أيضا. لأول مرة سيحاصر النبي صلى الله عليه وسلم عدوا. قد جرب الحصار في نفسه في الخندق ولكنه الآن سيحاصر من؟ عدوا. ماذا فعل الثقيف؟ ثقيف دين أصل الناس خطرين. ربنا ما قال في القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مكة وشنو؟ والطائف. عظيم مكة الوليد بن المغيرة وعظيم الطائف عمرو بن عمير الثقفي وأبناؤه عبد ياليل ابن عمرو بن عمير الثقفي وحبيب. وحبيب هذا والد رجل مهم جدا والد أبي محجن برضو شنو الثقفي ثقيف. أبو محجن ده فارس. ناس ثقيف خطرين انت وراك بشوف من حصة شريسين جدا. وهو أبو محجن اسمه اسمه مالك ابن حبيب ابن عمرو ابن عمير الثقفي. وهم عرفوا بالشدة، حتى قيل أن الرجل كان يتمنى أن يتزوج من ثقيف لتأتي له بغلام يؤدب الناس. وفعلا أي زلمة الحجاج ما أدب الناس، هنا سعراق ده قدر عليهم غير حجاج من الجاب ولهم من الطائف هناك، ده نجموا النجام، والله نجموا النجام. قال لهم لآخذن الصحيح منكم بالسقيم ولآخذن المقيم منكم بالضاعن، لو فيه في الخلع عمل غلط أهله هنا وبخلون، والله العظيم ولآخذن المقيم منكم بالضاعن حتى يدرك الرجل أخاه يقول هلك سعد أنجو سعيد. قال لهم من ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله، أشايف رأسه تجيب بريحه، قال رأسك ده قاعد تشيله أنا قال برجمك بوريك رأسك ده بشيله منك بخدت لك بعيد. يا أخي الحجاج، الحجاج بتقابل يا أخي خذ الله بالله. وبعدين واحد ناقش الحجاج قال له ثقيف من ثمود، قال له قال تعالى وثمود فما أبقى، ثمود ما عندهم بقية، نحن ما من ثمود، قال له نحن من مضر. وفعلا هم مضرية كما أسلفت لك، ثقيف شنو مضرية، لأنهم أبناء هوازن ابن من؟ ابن منصور. وثقيف نفسه، لكن الثقيف دين ناس خطرين يا أخي، دين أنت حاسس شوفهم برك في حصار الطائف. عملوا شنو؟ أول شيء أدخلوا داخل المدينة مؤنة عام كامل، الأخذ الشارع دخلوا جوا بتاكم وأغلقوا الأبواب. بعدين الطائف لو في زول مشى الطائف، الطائف أصلا فوق منطقة شنو؟ فوق جبل عالي، أصلا فوق جبل، أنت بتمشي والله حس الآن نزل العربات بيخافوا. شوف رسول الله مشى بكرعين من مكة للطائف، لما وصل قرن المنازل ولما رده أهل الطائف، لما وصل قرن المنازل مهموما واستفاق ما بين قرن المنازل والطائف 50 كيلومتر، 50 كيلومتر مشى بكرعين. الآن جاءهم في السنة الثامنة، وكان ذلك في أيام البعثة قبل الهجرة بعد موت أبي طالب، الآن جاءهم بعد 11 سنة وحاصرهم وهم فيها. ماذا فعل؟ نزل منزلا بعيدا منهم حيث لا تصل المسلمين سهامهم، وبدأ يحاصر الطائف. اختلف أهل السير في مدة الحصار، قال الإمام مسلم والإمام أحمد أنه حاصر الطائف 40 يوما، وقال ابن هشام 17 ليلة، وقال غيره 10 ليلة، عروة وغيره والواقدي وغيره من أهل السير. وما في الصحيح تطمئن إليه النفس وإن كان يخالف مجرى الأحداث. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام اعتبر من الجعرانة في ذي القاعدة. فالصواب أنه كم 10 ليلة حاصرهم حصارا شديدا. ماذا فعل؟ رماهم بالمنجنيق لأول مرة في التاريخ، أول منجنيق يضرب في الإسلام ضرب على أهل الطائف، ولكنه لم يصنع شيء. والمنجنيق قيل كان فكرة حربية من سلمان الفارسي أو من الطفيل ابن عمرو الدوسي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحطم صنما إلى جهة بلده فحطمها، وجاءه 400 من قومه وأدركه عند الطائف محاصرا، وجاء بالمنجنيق وصنعوا شيء يسمى بالدبابة. في الطائف فعل سلم 3 حيل حربية: الدبابة والضبور والمنجنيق. الدبابة خشب مكسو بجلد عنده عجلات يركب فيه الجنود ويقف أمام الحائط، بحيث لو أنهم رموهم بالسهام أو رموهم بشيء لا يفعلوا شيء، وبذلك يكسرون الجدار وينقبون السر. ده اسمه شنو؟ الدبابة، مكتوب في كل كتب السير عند ابن كثير عند غيره الدبابة. ما تقول لي الدبابة دي عملوها الخواجات، الدبابة عديلة، الدبابة الواحدة دي أنا طلع كنت قال الدبابة زي الدبابات لدين، لكن أهل السير يقولون الدبابة من خشب وفيها عجلات تتحرك بها، يتقي وهي مكسوة بالجلد، يتقي بها الجنود رشق النبل حتى يقربوا من الجدار ويحاولوا أن يجدوا منفذ فيه. فماذا فعل الثقيف؟ حمت الحديد الشديد وألقته على الدبابة أحرقتها، لأنه خشب برضو في النهاية، وفر الرجال من تحتها ورشقوهم بالنبل فمات 12 صحابيا رضي الله تعالى عنهم ودفنوا في تلك المنطقة. ده في حصار شنو؟ في حصار الطائف. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ أصحابه في أن يرموهم ويقول: من بلغ سهم فله درجة في الجنة، ومن رمى بسهم في سبيل الله كانت له كعدل محررة، أي كعتق رقبة. قتل 3 من ثقيف. خلاصة حصار الطائف: قتل 12 صحابي، منهم سعيد ابن العاص ابن أمية الأموي، ومنهم عرفطة ابن جناب رضي الله تعالى عنه، وقتل آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قتل من الخزرج رجل من بني عجلان. كويس، خلاصتهم 7 من المهاجرين و4 من الأنصار، وليثي من بني ليث. حتى الليثي اسمه تقريبا جليحة أو نحو ذلك، الليثي. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة، وفي حصاره حاول أن يحطم الروح المعنوية لأهل الطائف، فأحرق الجناين والزروع والثمار والعنب ليضعف روحهم المعنوية. فناشدوه الله والرحم أن يكف فكف. قال: نسألك بالله والرحمة بيناتنا. وهذا يدل على أن ثقيف شنو؟ مضرية. أنه شنو؟ مضرية. فناشدوه الله ثم الرحم فكف عليه الصلاة والسلام، وقد فعل عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم قال: أيما عبد نادى في الناس، كلم زوجه قال له كلم الناس ذلك، أيما عبد نزل من ثقيف فهو حر. فنزل 23 من العبيد وأسلموا جميعهم، ومنهم نفيع ابن مسروح الثقفي المشهور بأبي بكرة، وسمي بأبي بكرة لأنه نزل من الحصن ببكرة. تعرفوا البكرة؟ بكرة الحبل، جنازي البيئة، فسمي بشنو؟ أي بكرة. وهو راوي حديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. راوي منه أبو بكرة الثقفي نفيع بن مسروح الثقفي. ونزل واحد اسمه المضطجع من العبيد فسماه النبي صلى الله عليه وسلم المنبعث، ووردان، وآخرون بلغوا كم؟ 23. طيب، حس النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل قد استحر في أصحابه، فأراد أن يرفع الحصار، فأمرهم أن يرفعوا الحصار، فثقل ذلك على الأصحاب، قالوا: نرفع الحصار ولا نفتحها. أبو فتركهم، ما سألهم، خلاهم. بعد يومين قال لهم: كيف الأمر؟ قالوا: ألا تريد أن ترفع الحصار؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وأمر برفع الحصار. وقد استشار نوفل ابن معاوية الدؤيلي، قال له: كيف ترى يا نوفل؟ قال له: ثعلب في جحر. ثقيف ثعلب شنو؟ إن أقمت قبضته، وإن تركته وذهبت لا يضرك. كلام واعي. قال له: ثعلب في شنو؟ جحر. كان خليتهم ومشيت، ما بتلقى عوجه، ما فهم فرقة تانية، لا بيجوا حصلوك ولا بيقدروا يشيلوا سيف ولا بيجوا حصلوك تاني، منتهين. ولو قعدت كتير بتقبضهم. الثعلب إذا تقبضه تعمل شنو؟ ترجعوا بس تطول شنو؟ تطول بالك لحد ما تقبضه. فرحل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالرحيل، وقد خلف 12 من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. من الذين تأثروا وقتلوا في الطائف ولكنه دفن في المدينة بجروحه: عبد الله ابن أبي بكر الصديق، هذا ضرب في حصار الطائف، عبد الله ابن أبي بكر الصديق، والسائب ابن الحارث السهمي، وجليحة الليثي الذي أخبرتكم عنه، والمنذر ابن عبد الله الساعدي، قلت لك أنهم كانوا كم؟ 12. طيب، رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف. طبعا الناس مالهم صعبين، في 2 من ناس الطائف ما حضروا الحصار. الأول غيلان ابن سلمة، منه غيلان ابن سلمة وعروة ابن مسعود. غيلان ده عنده بنت كانت جميلة تسمى بادية بنت غيلان، وهما من سادات الطائف. وفي حديث مشهور في البخاري أن مخنثا اسمه هيت، مخنث اسمه هيت، المخنث ده غير أولي الإربة من الرجال. النوع شنو؟ بتلقاه ما يعني ما عندهم شنو؟ شهوة. فكان يدخل على أمهات المؤمنين، فقال لي عبد الله ابن أمية ولعله قتل أيضا في الطائف، أخو مسلمة اللي أسلم في شنو؟ في فتح مكة، عبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة، ما هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية هي أم من؟ أم سلمة، هي أم من؟ أخوها ده. فقال له لو أن الله فتح عليكم الطائفة فعليك ببنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وده وصف خبيث جدا للمرأة. فقال النبي الخبيث أطال النظر فيها، إنه يعرف في النساء، فمنعه بعد ذلك من الدخول على نسائه وأمرهن أن يحتجبن منه. يا أخي حسا المخنث ما مخنث قاعد يخش حسا والله يجي في التكل في راسه قاعد تدق في الجونة، يقول لا أصبحت كيف أصبحت بي يا أخي ما تدق الباب يا أخي. يا أخوانا زمان كان في حاجة اسمها ديوان الرجال، حسا ديوان الرجال بيقى ما في ولا شيء زمان. ديوان الرجال جيت تترسع هناك في محل الرجال، يجيبوا لك الشاي والجبن الرجال زيك بشرباتهم، أجي دخلك على النزول شنو؟ والله حسا في بعض المجتمعات اختلط شنو؟ الحابل بشنو؟ الحابل بالحابل، مش الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالحابل. يا أخي شنو ده؟ مخنث كان بيخلوا لأنه ما عنده فهم في النزوان، لما نعرفه إنه عنده فهم في النزوان منعوه. رأي شنو؟ ويعني خولة بنته لعلها حكيم زوجة عثمان المضعون قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فتح الله عليك الطائفة فإني أريد حلي بادية بنت غيلان أو الفارعة. الفارعة دي برضو مرة دي حلي كثير. قلت أنا دائرة من حسة حجزت شنو؟ حجزت ذهب النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن الله لم يأذن في ثقيف، ورجعوا من ثقيف. فقيل له، والحديث في الترمذي ولعل في إسناده مقال، ولكن أهل السير جميعا أوردوه، ألا تدعو الله على ثقيف؟ قال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. بالله بعد كله والله غيرته يا أخي، ده أدب ونبوة. قال لك وفي ذلك كما قال ابن القيم ويستفاد من ذلك لطفه بخصومه وأعدائه. أليس هؤلاء الذين طردوه من الطائف قبل 10 سنوات وأغروا به السفهاء وطردوه منها؟ أوليس هؤلاء هم الذين قاتلوه في حنين قبل أيام؟ أليس هؤلاء الذين قتلوا 12 من أصحابه؟ أليس هؤلاء الذين امتنعوا؟ قال اللهم اهدي ثقيفا شنو؟ وأت بهم. يا أخي لكن السيرة دي يا أخي دعاء ما دار دعاء له، الدعاء ده ما بكلفك حاجة، اللهم دمرهم كلمتين بس. أبا أيد عليهم، قال اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم عليه الصلاة والسلام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف وعاد إلى الجعرانة، وفي الجعرانة استبطأ 10 ليلة، أكثر من 10 يوم، أبى يوزع نهائي منتظر إلا بعض الفضة لعلها وازنة تأتي مسلمة فيرد لهم السبي ويرد لهم الأموال، ولكنهم ما جاءوا مسلمين. فقسم الغنائم بالجعرانة، قسمها، أعطى معاوية بن أبي سفيان شابا 100، وعلقمة بن علاس 100، والعباس بن أمية 100، وما زال يتألف رجالا من قريش ويعطيهم عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني 100، الأخرع بن حابس التميمي 100. أورد البخاري في الصحيح أنه أعطى 700. هذه غير روايات البخاري التي رواها بقية أهل السير كإعطائه حويطب بن عبد العزة ومعاوية ابن أبي سفيان. الأنصار حز هذا في نفوسهم. ماذا قالوا؟ قال أحداثهم، إخواننا لازم تعرف حاجة، الصحابة دي البشر والإنسان ده بشر مهما كان، لكن تعرف العالم ده كله جاية في شنو؟ الثروة وشنو؟ بس قد الدين ما في مناسبة. كل الثروة وشنو؟ أي ناس قايمين يقول لك الدنيا معاكم، يقول لك شنو؟ الدنيا معاكم يا أخي، في شنو؟ فده البشر. قال بعضهم إذا كانت الشدة ندعى في الحرب ينادونا وتعطى الغنائم لغيرنا، ده كلام زعل. وفي البخاري، شوف كلامهم في البخاري، هذا عند أهل السير، في البخاري قالت الأنصار يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. يا أخي سيوفنا لسه دمهم في سيوف، في سيوفنا إيه يدون؟ ده كلام بتاع شنو؟ بتاع زعل. طيب سنعود إليه بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بالجعرانة بعد ما أعطى الناس من الأموال، ألجأوه إلى شجرة سدرة حتى تعلق رداؤه بها أو خطفوا رداءه، فقال عليه الصلاة والسلام ردوا إلي ردائي، فوالله لو كان مثل عضات هذا الوادي نعما الشوك والشجر الموجود في هذا كله بهائم لقسمته بينكم، ولما وجدتموني جبانا ولا بخيلا ولا كذوبا. وفيها قال ذو الخويصر التيمي اعدل يا محمد إنك لم تعدل، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. شوف الجرأة على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله، ويحك من يعدل إن لم أعدل أنا. وجاء أعرابي وجبذه وقال اعطني من المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. ما خلاص الحكاية جوطة، وإذا دار الغفل يقول لك دار أبوك كان خربة ولا شنو؟ يقول لك الناس قاعدين الحكاية كده، أي زول يجي يقول لك الديني، وناس طبعا خلاص الإسلام حينتشر وحاجوا ناس ما تربوا على الدين، فهموا كل بس في الدنيا دي، وديت بيعملوا مشاكل تقيلة. إذا أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون إلى يومنا هذا. زول يعمل مشاكل يقول لك ما تدونا، يا أخي قول ما تدوك، تزعزع البلد كلها، قول ما تدوك يا أخي. فهم غريب جدا. فبالتالي شوف المعالجة النبوية التربوية الحكيمة الراشدة للخلل الذي وقع خاصة من أصحابه. لكن أصحابه ديل ديل أصحاب طوالي المهاجرون والأنصار، ديل ما بيتبدلوا، ديل ما بيتخطى محلهم زول. هسه بوريك الشيء حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم بعد ذاك أي زول حضر في المعركة 12,000، قال الضارب في ديل الواحد وقعدناه أربعة من البعير. ده بعد ما أدى بالمية مية مية مية مية، بعد ده الزوج جاءوا كم؟ أربعة. والله لكن هذا شيء عظيم. طيب جاء سعد ابن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد محنك. قال له وماذا تقول أنت يا سعد؟ قال لهم خليهم، قال له الناس بيقولوا كده، قال له قولوا خليهم انت رايك شنو. قال أنا رجل من قومي، أنا ذاتي زيهم، مصداقية شديدة. ما في الأول جاء قال له والله قومي بيقولوا كده، قال له طيب هم خليهم انت رايك شنو، قال له أنا ذاتي زيهم. تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر قد استفحل. استفحل ليه؟ لأنه الأنصار الآن في زعزعة، هو الآن في مكة وفتحت مكة، لن يرجع بعد ذلك شنو إلى المدينة. وحاصر الطائف وصارت عنده نعم وعنده وعنده وعنده، والآن أعطى من؟ أولا أعطى المهاجرين، المهاجرين أعطون حتى القدامى الدون من قريش، حتى قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا وما زال سيوفنا تقطر من دمائهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الأنصار جميعا في مكان في حظيرة، وأمر أن لا يدخل غيرهم. اتعرف في ناس يقول لك مشكلة دارفور، تقول أنت من وين؟ يقول لك من المناصير أو من الرباطات. أنت سمعناك مع الموضوع ده، اتعرف الموضوع كخشفوا ناس ما ناسوا والله بيخربوا. يقول لك ولن نرضى، تقول أه تعال أنت منه، تلقى حايم مع الناس ساكت، لقوه في المظاهرات مش معاه في المظاهرات، اكبر راس يقول لك ولن نرضى ولن نستسلم، تجيبه يطلع لقوه في الشارع. الزيدين اصلا بيعملوا مشاكل. زمان كان الشيخ محمد الحسن عبد القادر رحمه الله بيعمل دعوة، بعدين عنده ناس بيدفعوا اشتراكات، قال في مشكلة ليلة، قام جاء جمعهم كلهم. المشكلة شنو؟ الناس دي نظمت كثرة نظيم، ونحن والدعوة دي ونحن، قال إخوانا دي طيب أجزوا ما بيدفع اشتراك يطلع، طلعوا الناس كلهم فضلوا منه ناس اشتراكات. قالوا المشكلة شنو؟ سكتوا ساكت. قال تلفتوا قالوا في شنو؟ المشكلة شنو؟ طلع ما في أي مشكلة، عاملينها الناس ما بيدفعوا اشتراكات، ويقول لك ده نعرف قروش تمشي بيه. قال فجاب ناس الشأن، قال زول يخش معهم ما في، حتى لو بيهم من المهاجرين. قال يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، سمعت لي حاجة وصلتني عنكم، وجنة وجدتموها علي في نفوسكم. طبعا ساكتين. قال منوا علي يا معشر الأنصار، قولوا لي سوينا لك وسوينا لك. ناس مؤدبين. قالوا الله ورسوله أمن، المنة لله والرسول. قال قولوا ألم تأتنا طريضا فآويناك، ألم تأتنا عالة فأغنيناك، ألم تأتنا كذا فنصرناك. قال ولو قلتم لصدقتم. والله أداهم حقهم، أداهم حقهم كامل. قال يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي. وجعل يمن عليهم. قال يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم لإيمانكم. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ لكن دي خطبة بليغة ومؤثرة. الأنصار جميعهم غطوا أيديهم، وضعوا أيديهم على وجوههم في ركبهم، وكلهم يبكون. زول فيه ما بكى ما فيه، لكن أداهم حقهم. قال عرف إنه الناس دي خايفين. قال المحيا محياكم والممات مماتكم. قال لهم أنا حييت معاكم وأموت معاكم في المدينة، يعني ما حخليكم. المحيا محياكم والممات مماتكم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لو سلك الناس شعبا وواديا لسلكت شعبا ووادي الأنصار. ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. ثم بدأ يحدث عليه الصلاة والسلام عن فضائلهم، وانتهت هذه الأزمة التي كادت أن تعصف بالجيش. بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم كل غنائم هوازن، جاء هوازن يعلنون إسلامهم بعد بضع عشرة ليلة. والله يا أخواننا وسلم ده يا أخي عظيم. أول حاجة أبي قسمه وخلاه ومشى الطائف 40 يوم أو 15 يوم أو 17 يوم، وجراجع تاني بعد ما رجع قعد كم؟ فوق 10 يوم. حتى بعد ذلك بدأ يقسم قسمة، قسمها بالشريعة ولا بهواه؟ بالشريعة. يسألونك عن الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء بالدين، قسمة شرعية تانا بترجع. فجاءوا. كيف حل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة؟ قالوا يا رسول الله رد إلينا أموالنا ونساءنا. قال إما أن تختاروا السبي وإما الأموال. الاثنين قسموا على 12,000 نفر. قالوا خيرتنا بين أنسابنا وبين الأموال. دي الناس عرب، المسألة لنا كبيرة. قالوا اخترنا أنسابنا، أعطينا سبينا. فقال وسلم أما السبي فإنه ليس لي منه إلا الخمس، وما كان لي ولبني عبد المطلب فإني طيبت به نفسا لكم ورددته عليكم. ثم قال يا أيها الناس، من طابت نفسه أن يرد إلى هؤلاء القوم من إخوانكم صاروا مالوا سبيهم فإني قد طيب ذلك نفسي. فقال المهاجرون بلا تردد والأنصار بلا تردد، رددنا السبي تطيبا لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قلت لك الناس دي الناس دين رسمي؟ الناس دي الغنائم دي لموا فيها يلا يلا حسن جو. قال لهم شنو؟ تخلوها. قالوا خلينا. فقال وسلم لا، حتى يرفع إلي عرفاؤكم فإني لا أعرف الذي رضي والذي لم يرضى. قالوا أي رئيس قوم يجيني يجيب لي الناس كله ويقول يرضوا ما كده بالخمة كده، يقول خلاص رضينا رضينا، فبيكونوا ساكتين بتحت تحت وما دايرين. ديل بيكونوا انظلموا ودي حقوق شرعية. يا أخي لكن ده يا أخي عليك الله لقاك عدل أشمل من ده. حتى يرفع إلي عرفاءكم. فرفع العرفاء الأقرع ابن حابس التميمي قال أما أنا وبنو تميم فلا حاجة شلناها مجنو ما بترجع. وعيينة بن حصن قال أما أنا وبنو فزارة فلا. حتى قالوا لما لقي في واحدة عجوز قال العجوز دي بيكون أهلها عندهم مال تقيل. الرسول عمل حكم شرعي هنا. أما عباس بن مرداس كان من بني سليم قال أما أنا وبني سليم فقال لا. قالوا بنو سليم أما نحن فنطيب رسول الله. فقال لهم وخنتموني يعني ضعفتوني شنو وكسرتوني. قوم وقفوا مع رسول الله وهم بحق. فقال النبي وأما من أمسك بحقه حق إخواننا ما عيب فإنا سنعطيه من أول في ست فرائض. ده الحكم. أي زول الناس جابوا مجانا أدوا الناس حقهم نسوان ونشفعهم ده خلاص. الما جابوا يده ويبقى دين على الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع من بيت مال المسلمين على النفر ستة من الإبل. عيينة بن حصن عنده واحدة عجوز ماسكة قال دي إلا بمية. قال دي بتكون أولاد كتار وبتكون حبوبة كبيرة وناس كتار وبتكون عريقة في نسبة. قال بستة ما بينفع. فجاءه الزهير ابن صرد أبو الصرد شاعر وزعيم هوازن آنذاك في غياب مالك بن عوف وقال له إنما هذه عجوز كويس ليست ذات ناهد ولا لبن كاكد يعني لبن ما كثير وليس عليها زوج واجد يعني راجل ذاته ما زهجان منها وكان ذاته شلتها بتكون ريحت ذاته. في النهاية قال لك الدابة ستة رضا بالستة. قال لي أصله دي مرة قال أصله عجوز وذاته أهل ذاته ما عنده قدر ذاته. قال لي خليها ذاته ما دارينا ذاته. قال لي قال له خلاص دوني ستة. فأرجع كل السبي. كيف رجع السبي؟ إما بتطيب نفس وإما بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه سيعطيه ستة من شنو؟ من الإبل. والله يا إخواننا ذي حكمة هذه النبوة يا أخي. يا أخي والله هذه نبوة لا شك فيها. دي نبوة. سألهم عن مالك بن عوف النصري قالوا إنه في ثقيف في الطائف. قال أخبروه لو أنه أسلم لأردن إليه أهله وماله ولأعطينه 100 من الإبل. فبلغ الخبر مالك فتسلل من ثقيف حتى لم يخبرهم الخبر. قال له ماشي مشوار هنا وجاي ومشى المشي لياها تاني ما رجع. جاء وسلم وأسلم وحسن إسلامه. مالك بن عوف النصري وحسن إسلامه كيف؟ أمره النبي على بقية هوازن فواصلوا حصار الطائف وثقيف. مشى قعد يم ثقيف كل ما يطلع منهم زول من الحصن ده يمشي يمسكوا يقتلوا. عمل لهم حرب ثقيلة أزد لك قائد الجيش ذاته. أسلم مالك بن عوف النصري وهلك دريد أو دريد بن الصمة. سبحان الله سبحان الذي يختار وربك يخلق ما يشاء ويختار. أسلم مالك أن يسلم من الجعرانة في ذي القعدة أتى بعمرة إلى مكة. أن يسلم أتى في حياته بأربع عمرات ولم يحج إلا حجة واحدة بس هي حجة شنو؟ الوداع. أما أربع عمرات عمرة الحديبية عدت لأنه ضحى ونحر وحلق حصر وكانت في ذي القعدة. وعمرة القضية السنة البعدة القضاء كانت في ذي القعدة. والعمرة التي كانت مع حجة الوداع لأنه كان قارنا بين الحج والعمرة. فعمل عمرة وعمل شنو؟ حج. وعمرته هذه من الجعرانة. لكن علماءنا يقول ابن القيم وغيرهم إن من الجهل أن يذهب الرجل ليأتي بعمرة من الجعرانة فإنها ليست بميقات وإنما لأنها الموضع الذي قسم فيه النبي الغنائم. ثم لما أراد أن ينصرف إلى المدينة أراد أن ينصرف إلى المدينة بعد أن يأتي بعمرة فذهب وأتى بعمرة من الجعرانة وخلف على مكة عتاب ابن أسيد. وعتاب ابن أسيد أموي من بني منا أمية وكان صغيرا في سنه في 18 من عمره. والله الأمويين دي النجار والله شفعهم بقود الناس. يا أخي مكة دي مليانة فل. الرسول جاب منه جاب عتاب دخلته وخلف معه معاذ بن جبل يفقهه في الدين. ثقيف الحصل شنو؟ وفي طريق عودته إلى المدينة أدركه عروة بن مسعود الثقفي وأسلم. أسلم منه عروة بن مسعود الثقفي. عروة هذا كان سيدا مطاعا في ثقيف، حتى قيل أنه أحب إلى ثقيف من أبكارها. أسلم ورجع إلى ثقيف وأخبرهم أنه قد أسلم، فرشقوه بالنبل من كل مكان حتى مات. والله ناس ثقيف ذلك ناس خطرين، ده سيده. وأخبرهم لأنه لم يكن يتخيل أنهم إلا سيطيعوه، يعني رجع متأكد أنه شنو سيطاع. هو في الرمق الأخير أوصى أن يدفن مع الاثنى عشر الذين خارج الحصن من شهداء الصحابة، فدفن معهم. بالله راجل ولا ما راجل؟ وعروة بن مسعود الثقفي من مناقبه أنه أشبه الناس بعيسى عليه السلام. كان النبي يقول أما عيسى بن مريم فأشبهكم بعروة بن مسعود الثقفي. كان رجل على جمال وعلى كذا. ثقيف أسلم متين؟ أسلم الثقيف في رمضان من السنة التاسعة، بعد سنة كاملة. وكيف بعد سنة؟ قال لك لما وجدوا أن كل الناس حولهم أسلموا قرروا أن يرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى، خاف لأنه خشي أن يفعلوا به ما فعلوا بمن؟ بعروة، فأبى. فأصروا فقال ترسلوا معي من كل بيت رجل عشان لما يبقوا في موت انقرضوا كلهم. فخرج مع عثمان بن أبي العاص وكان أصغرهم، ورجلان من الأحلاف ورجلان من بني مالك. خرجوا مجموعة وصلوا إلى المدينة في رمضان، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فضرب لهم قبة بالقرب من المسجد. لما جاءت الوفود سنعرفه في عام الوفود في السنة التاسعة، لكن ثقيف دي بالذات ده نوريكم الحيث شنو. بعد ذلك بدأوا يسمعوا القرآن يسمعوا، وكانوا يترددون عليه، فقرروا أن يسلموا لكن أن يبقوا على الزنا. قال الزنا ده ما تسألنا منه، والربا ده ما تجي عليه، ده ولا تخلينا اللات بس ده يسلموا بشنو. شوف الناس دي ذكر واللات قلوا، اللات دي ما تهبشها، والصلاة دي تقلل لنا. أول حاجة الركوع ده قال ليه وما بيفهم معنا ده الصلاة بلا الركوع. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقبل منهم، قالوا الإسلام ما فيه الصلاة وعدم زنا كله، يا ترفضوا يا تقبلوا. مشوا قاعدوا يسمعوا يسمعوا، في النهاية جو قالوا لي يا أخي اسمع، أي حاجة في النبي اللا ذاتها بنكسرها، لكن بس نكسرها نحن ما يكسرها زول تاني. أبى أن يقبل منهم، قال لهم ما داير شرط، فأسلموا. وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص أصغرهم لأنه كان أحرصهم على التفقه، كانوا يضعونه على الرحال يمسكوا الحاجات فيأتوا يتعلموا، لما يرجعوا يرجع هو لوحده النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويتفقه منه. وإذا وجد النبي نائما أتى أبا بكر لذات الغرض فأمره عليه. لما رجعوا كتموا إسلامهم، قالوا للرسول أبا يقبل؟ ونحن قلنا إلا نزني وإلا وإلا وإلا هو أبا يقبل، وأظهروا الحسرة وقالوا غيته جاي جاي. قالوا لهم ما كان تقبلوا يا أخي، قالوا لهم خلاص نحن قبلنا وأسلمنا. حتى بعد ذلك سلمت وأسلم الثقيف، يعني مسلم دعا اللهم اهدي ثقيف وأتي بهم بعد عام. ربنا سيجعله بعد شنو؟ بعد عام. هذه أحداث السنة الثامنة من الهجرة النبوية، وأرى أنها من أعظم السنين التي تتشكل فيها نهايات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت سيرته يعني تشارف النهاية، وبدأت معالم الإسلام تتضح وملامح التشريع تتسق وتكتمل. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لخمس أو أربع بقين من ذي الحجة، يعني شهر ذي الحجة باقي له خمسة ومنتهي، يعني 25 ذي الحجة أو 26 ذي الحجة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مدينته، وقد خرج منها في رمضان ليفتح مكة، لم يعود إليها إلا في آخر هذه السنة. الدرس القادم إن شاء الله نواصل في من قطع من حديث عن السيرة النبوية. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم، ويوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.